قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. قول المصنف رحمه الله: باب ما يفسد الصوم. الفساد ضد الصحة، والمراد بالفساد عدم ترتب الأثر الشرعي على العبادة أو المعاملة. فإذا قلنا صلاة فاسدة فمعناه أنه لا يترتب الأثر الشرعي عليها، فكل من صلى إذا كانت صلاته صحيحة وحكمنا بصحتها ترتب الأثر الشرعي. ما هو الأثر الشرعي؟ أولا الإجزاء، كونها مجزية إذا وقعت بشروطها وأركانها تامة حكمنا بكونها مجزية. وإذا قلت إنها مجزية فمعنى ذلك أنه برئت ذمته وسقطت عنه سقط عنها الإلزام بالقضاء، فهو إذا أدى العبادة على وجهها المعتبر فإننا نحكم بخلو ذمته وبراءتها. والفساد ضد هذا، فإننا نقول إنه يجب عليه أن يعيد الصلاة ويلزمه قضاؤها. وعلى هذا إذا قلنا إن الصوم صحيح فمعنى أنه برئت ذمته ولا يلزم بإعادته ثانية إذا أداه على الوجه المعتبر. هذا يستلزم أن نبين حقيقة الصوم وما يخل بهذه الحقيقة، ومن هنا لا يكون الفساد إلا بالإخلال بالضوابط الشرعية للعبادة أو المعاملة، فإذا أخل بها حكم بالفساد. ومن هنا يقول المصنف رحمه الله: باب ما يفسد الصوم، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بمفسدات الصيام. نعم. قال رحمه الله: ومن أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، أو استقاء فقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. قال رحمه الله: ومن أكل. يقول رحمه الله: ومن أكل أو شرب. حقيقة الصوم الإمساك عن الأكل والشرب، ودل على ذلك دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فيه دليل على أن الأكل والشرب مسموح به إلى غاية، ولذلك قال حتى يتبين. والقاعدة في الأصول أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، فهنا قال كلوا واشربوا حتى يتبين، فلما أراد أن يبين لنا بداية الصوم منع من الأكل والشرب، فدل على أن حقيقة الصوم هي الإمساك عن الأكل والشرب. وأكد هذا حديث السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، في الحديث القدسي يقول الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فقال: يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، وهذا الأذان الأول، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فقال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن إلا عند تبين الصبح، وهذا يدل على اجتماع دليل الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب عند التبين، وأنه لا يجوز لأحد أن يأكل ويشرب بعد أن تبين الصبح، إلا أن المؤذن في بعض الأحيان يحتاط بالقدر اليسير لأنها السنة، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي وحك كدت أن تصبح. ومن هنا حمل حديث من أذن عليه الأذان والإناء في يده فإنه لا يرده حتى يصيب حاجته منه، لأن الإناء للشرب والنهمة والحاجة تسع هذا القدر القليل الذي يحتاط به المؤذنون. وقال بعض العلماء كما أشار الإمام القدامى وغيره في تأويل هذا الحديث، الإمام النووي وغيره رحمه الله في تأويل هذا الحديث، أن المراد به الأذان الأول، لأنه جاء بالنداء حتى يفرغ المؤذن من حتى يفرغ من حاجته، فكان هناك النداء الأول وهو نداء بلال، ثم بعد ذلك الأذان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أنه لا يبين من حتى يصيب نهمته من فيما بين الأذانين، وكان القدر يسير، وهو الذي عناه الراوي بقوله لم يكن بينهما إلا أن يصعد هذا ثم ينزل هذا. والحقيقة التأويل الثاني أضعف من الأول، وأيما كان هذا الحديث لا يمكن أن تعارض به النصوص الصريحة في الكتاب والسنة، فإن النص الصريح في الكتاب والسنة يدل على حرمة الأكل والشرب بعد الأذان، وأنه إذا ابتدأ الأذان وجب الإمساك، إلا إذا كنت على علم وبصيرة بالفجر كما يحدث في البوادي وفي الأماكن التي لا ضياء فيها، تعرف تبين الفجر بنفسك وتعلم أن المؤذن، تعلم قدر الاحتياط من المؤذن فتأكل في هذا القدر وأنت على بينة من أمرك فلا بأس. أما ظاهر الكتاب والسنة والنصوص فإنه صريح في هذا، ولا يقاس على الشرب الأكل بإجماع العلماء رحمهم الله. فلو كان يرفع اللقمة في فمه فلو قيل إن هذا خاص والآيات والأحاديث عامة نقول إن هذا لا يقتضي قياس عليه، ولذلك لا يصح أن يقاس الطعام والشراب على هذا. وأما الجماع فإنه إذا كان يجامع أهله فاستمر بالجماع بعد الأذان فإنه يعتبر مرتكبا للمحظور ويجب عليه الكفارة. إذا جامع بعد سماعه للأذان، استمر في الجماع بعد سماعه للأذان، لزمته الكفارة، وقد قرر ذلك الأئمة وأشار إليه شيخ الإسلام في الشرح، وأنه وجه واحد عند العلماء أنه إذا استمر في جماعه بعد الأذان، وأن الاستدامة تأخذ حكم الابتداء في هذا، وعليه أن ينزع. ثم اختلف هل النزع جماع أو ليس بجماع، في خلاف بين العلماء، والصحيح والأقوى أنه إذا نزع مباشرة أنه لا شيء عليه، لأن النزع ليس بجماع حقيقة، وهو ممتثل لأمر الله عز وجل كاف عما نهي عنه. وينبغي للمسلم أن يحتاط في هذا وأن يستبرئ لدينه وعرضه، وأن يأخذ بالأصول الصحيحة الواضحة الثابتة في الكتاب والسنة والتي عليها الإجماع. ثانيا، ما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم بعض الصحابة أنه كان يأكل بعد تبين الفجر، فهذا إن شاء الله سنبينه في مسألة الشك في طلوع الفجر. أما من حيث الأصل هذا النص أنه لا يجوز الأكل ولا يجوز الشرب بعد التبين، وإذا ثبت هذا فمن أكل أو شرب بعد التبين سواء بعد الأذان مباشرة أو في أثناء النهار فإنه يحكم بفطره ويجب عليه القضاء. الأكل والشرب معروف، ولا يشترط في هذا الأكل أن يكون كثيرا، ولا يشترط في المشروب أن يكون كثيرا، فلو أنه أكل اليسير فقد أفطر ما دام أنه قد جاوز لهاته، ولا يصدق عليه أنه آكل إلا إذا ازدرد الشيء وبلعه. والعبرة باللهات، وهي الفاصل بين داخل الجوف وخارج الجوف، ودليلنا أن المسلم إذا تمضمض لم ينتقض صومه، فدل على أن الفم من خارج البدن في الصوم وليس من داخله، بدليل المضمضة والاستنشاق للصائم. فإن جاوز اللها، وهي اللحمة المدلاة في آخر الفم بداية الحلقوم، فإنه يحكم بفطره، وحينئذ لا ينظر لا إلى كثير ولا إلى قليل. استثنى العلماء اليسير الممتزج في الأسنان بعد السحور، فإن الإنسان ربما أذن عليه الأذان وفي فمه بقايا الطعام اليسيرة، قالوا إنه ما استطاع أن يلفظه وما كان فيه مشقة هذا عفو، لأنه لا يمكن التحرز منه، ولذلك لا يبحث في مثل هذا ولا يقال أنه مؤثر. لكن إذا كان له جرم وأمكنه أن يدفل أو يخرجه فإنه يلفظه، وأما بقايا اللبن ووضر اللبن على الأسنان ونحو ذلك فإنها لا تؤثر. من أكل أو شرب، الأصل فيه أن يكون أكله وشربه اختيارا، وأما المكره على الأكل والشرب والناسي فسيبين المصنف رحمه الله استثناءهما. نعم. قال رحمه الله أو شرب، قال رحمه الله أو استعطى. الصعوط يكون عن طريق الأنف، والأصل في كون دخول الشيء من الأنف موجبا للفطر حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وارضاه، وهذا الحديث في الحقيقة من أدق الأحاديث، وينبغي لطالب العلم أن يحسن النظر فيه، لأن جماهير السلف والخلف والأئمة الأربعة وأصحاب المذاهب فصلوا كثير من الأحكام على هذا الحديث، ومن دقتهم في التفصيل أن خفي هذا التفصيل على الكثير حتى ظن أن هذه التفصيلات التي قالوها لا دليل لها. والواقع أن هذا الحديث فيه دلالات عجيبة على أحكام الصوم والإخلال بالصوم. حاصل الأمر أن هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن الصبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ في الاستنشاق، أن الاستنشاق استفعال من النشق، والنشق والنشوق جذب الشيء إلى أعلى الخياشيم بالنفس، هذا يسمى نشوق واستنشاق، وطرحه استنثار من النثر وهو الطرح. فالاستنشاق السنة فيه أن يبالغ الإنسان مبالغة في التنظيف، خاصة إذا كان مستيقظا من نومه، كما جرت بذلك السنة أن الشيطان يبيت على خياشيم. في الصوم قال له إلا أن تكون صائما. قالوا إن قوله إلا أن تكون صائما فيه دليل على أنه خاف عليه عند المبالغة أن ينفذ الماء إلى جوفه، لأنه إذا بالغ لم يأمن أن يدخل الماء إلى جوفه، وحينئذ يفطر في صومه. ولذلك قال إلا أن تكون صائما، ومعناه أن صومك وإمساكك عن الطعام والشراب يقتضي امتناعك عن المبالغة، خوف أن لأنه يخاف ولا يأمن أن يدخل شيئا إلى جوفه، يدخل شيئا إلى جوفه. طبعا فيه فوائد، منها أنه لا يجوز للمسلم أن يشتغل بالمسنون على وجه يضيع به الواجب والمفروض، لأن المبالغة في الاستنشاق سنة، وحفظ الصوم فرض وركن من أركان الإسلام، فقدم الركن على السنة. ولهذه هذا الأصل الذي استنبط من هذا النظائر، منها أنه لا يقبل الحجر وعليه طيب، لأن الامتناع عن الطيب واجب عليه وتقبيل الحجر سنة، ونحو ذلك من المسائل. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الأنف منفذا للجوف، ومن هنا حكم بعدم جواز المبالغة في الاستنشاق، فتفهم منه أن العبرة بوصول الطعام والشراب إلى الجوف بغض النظر عن المكان المعتاد. وهذا فقه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد الفطر بالفم، وحينئذ علينا أن ننظر في كل شيء يفضي إلى الجوف أنه مؤثر في الصوم اتباعا للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيدنا بالفم، هذا أول شيء. وثانيا أن دخول الماء عن طريق الأنف غير معتاد بل فيه ضرر، ومع ذلك اعتبره مؤثرا في الصيام. تفرع عليه من هذا المعنى، تفرع عليه أن الدخول إلى الجوف لا يشترط فيه أن يكون من مكان معتاد. ثالثا أن هذا الداخل عند الاستنشاق إذا تأملت تجده شيء من الرذاذ القليل جدا، وهذا رذاذ الماء القليل جدا الذي منع منها أثناء المبالغة ويؤثر في الصوم، يدل دلالة واضحة على أن المراد اختراق الجوف للوصول إلى أصل الجوف، لأن هذه القطرات قطعا كما يقرر العلماء وأشار إليه الإمام النووي الإمام القدامى رحمه الله وشيخ الإسلام في الشرح، في الأصل أن الدخول إلى الجوف لا يشترط فيه الوصول إلى المعدة، لأن هذه القطرات ستستهلك عن طريق بمجرد وصول إلى أطراف الحلقوم أو إلى أول المجاري الأمعاء أنها ستنتهي، فلا تصل إلى الجوف قطعا. فأصبح الإخلال أن يكون إما أن تقول العبرة بنافذ إلى الجوف، فكل ما نفذ بغض النظر عن كونه وصل أو لم يصل، ومن هنا لو أكل قطعة من الحلوى ثم بلعها ثم لفظها ولم تصل إلى جوف أفطر إجماعا، فدل على أن المسألة لا تقف على الوصول إلى المعدة، وهذا الذي جعل البعض يخلط في هذا الأمر، ولا يرى الإنسان مفطرا إلا بإبرة تصل إلى جوفه ويتغذى بها جوفه. فالسنة تدل دلالة واضحة على أن المراد انتهاك الحرمة بالجوف بغض النظر عن الوصول أو عدمه. وعلينا أن ننظر في هذا كما نظر فيه جماهير العلماء والأئمة، ولذلك إذا نظرت في كتب الفقهاء وجدتهم يشددون في الجوف اتباعا لهذه السنة، ويعتبرون أن العبرة والوصول إلى الجوف. فإذا كان العبرة بالوصول إلى الجوف نظروا إلى النافذ وغير النافذ، وهذا فقه المسألة، لأن الحديث جاء في نافذ إلى الجوف، لأن الأنف ينفذ إلى المعدة، ومن هنا قالوا كل ما نفذ إلى المعدة بغض النظر عن كونه يصل أو لا يصل، هذا أول شيء. وثانيا عن كونه من أعلى أو أسفل، ما دام أنه نافذ، فمنهم من جعله للأعلى اعتبارا على الغالب المعتاد، ومنهم من نظر إلى العموم. الذين نظروا إلى العموم قالوا كيف نقيد بالمعتاد وقد وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يلغي المدخل المعتاد، لأن الأنف مدخل غير معتاد، ومن هنا لا فرق عندنا بين الأعلى والأسفل. تفرعت على هذا مسائل، منها أن نقول أن البخاخ الذي يبخ للربو كل الأطباء متفقون على أنه يصل ويوسع مجاري النفس في الرئة، فالبعض يقول هذا لا يفطر لأنه لا يصل إلى الجوف، ونحن قلنا السنة لا تدل على الوصول إلى الجوف. فهذا البخاخ إذا أصبح الشخص يعني حتى الأطباء يتعجبون، وقد رأيت أكثر من دكتور يقول أتعجب كيف لا يفطر وهي مواد مركبة تدخل وتتفاعل في داخل الجسم وتفتح مناسب الجسم. والسبب في هذا أن البعض يظن أنه لا يفطر إلا بشيء ينفذ إلى المعدة، والواقع أنه النفوذ إلى المعدة ليس بأساس، لأن القطرة في الاستنشاق كما ذكرنا ليست نافذة للمعدة ولا يغتذي بها المعدة. كذلك لو وضع الدهان فوجد طعمه في حلقه فإنه دخل إلى الجوف، هذا سار إلى الجوف. فالعبرة عند العلماء بوجود النفاذ إلى الجوف، وهذا مذهب الجمهور رحمهم الله. وقال البعض أنه لا دليل عليه استعجال في الحكم، علينا أن نرجع إلى ضوابط العلماء وشروح العلماء وقيود العلماء حتى نعلم ما هو وجه أقوالهم وما هو وجه تفريعاتهم. وقد كان القوم أورع وأثقل الله وأبعد أن يقولوا في دين الله من عند أنفسهم، ولذلك الأصل يقتضي أن كل ما نفذ إلى الجوف من أعلى أو أسفل أنه موجب للفطر. ومسألة التفريق بين المغذي وغيره في الحقن ليس بوارد، لأن الشرع اعتبر الدخول إلى الجوف موجبا للفطر بغض النظر عن نوعية الداخل. فإذا حكمنا بأن إبرة التغذية إذا دخلت أثرت وأضرت، فإما أن نقول لكونها مغذية وجدنا الشرع لا يتقيد بالمغذي، أو لكونها داخلة إلى داخل البدن فحينئذ يستوي أن تكون مغذية أو غير مغذية. هذا حاصل ما يقال في مسألة الأكل والشرب والاستعاط، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في السنة في حديث لقيط بن صبرة أن العبرة بالوصول إلى الجوف، ومن هنا نقول أن هذه السنة مشى عليها جماهير العلماء في المذاهب الأربعة كلها، لا الحنفية ولا المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة. وشيخ الإسلام رحمه الله تكلم كلاما جيدا في شرحه على عمدة الفقه، لأنه في الشرح بيّن عبارات الإمام القدامى وفصل تفصيلا جيدا وبيّن تأثير الدخول إلى الجوف. وعلى هذا نقول أن من حيث الأصل أن العبرة بالوصول إلى الجوف، وإن كان هو يرى رحمه الله في بعض المسائل كما في حقيقة الصوم استثناءات لهذا، لكن من حيث الأصل أن أئمة الإسلام وعلماء الإسلام وفي فتاويهم قرروا أن الوصول إلى الجوف مؤثر، وعليه ينبغي أن نتقيد بهذه السنة الواردة، وأن يحفظ المسلم صيامه. إذا كان المسلم مضطر لهذه العلاجات ولا يمكن له أن يتركها بحال، فقد خفف الله عنه وعليه الإطعام، وإن كان مرضه يرجى برؤه فإنه يفطر في حال استعمال لهذه الأدوية ثم يقضي إذا يسر الله له ذلك القضاء. نعم. قال رحمه الله: أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان. هذا ما ذكرناه، ولذلك ذكره بعد الاستعاض، لأنه إذا استعاض بني حكمه على حديث لقيط بن صبرة، ويبنى في مسائل الاستعاض بقية المسائل التي يعتبر فيها الوصول إلى الجوف. نعم. قال رحمه الله: أو استقاء فقاء. أو استقاء فقاء، الاستقاء استفعال من القيء، واستقاء يعني استدعى القيء، وحينئذ إذا استدعاه بأصبعه فإنه حينئذ مثلا لو أنه استقى فاستدعى القيء بأصبعه فإنه يفطر بلا خلاف بين العلماء رحمه الله. وذكر هذا غير واحد من العلماء رحمه الله أنه إذا استقاء وقاء أنه يحكم بفطره. وللعلماء في مسألة الاستقاء وجهان في كونه يفطر، العلة في الفطر. بعضهم يقول ما من شخص يقي إلا ويزدرد، يعني ما يمكن أن يقي إلا ويبلع شيء، وحينئذ صار الفطر من كونه بالعا. وقيل إنه من جهة الاستدعاء للإخراج، وأن الإخراج عكس الإدخال، وعلى هذا لو أدخل في جوفه شيء قبل الإمساك ثم أخرج بعد الإمساك فإنه يحكم بالتأثير قياسا وطردا لهذا الأصل. هذه فائدة الخلاف في مسألة القيء كونه مؤثرا في الصوم. فإن قلنا إن العبرة بكونه يرد فحينئذ في المسألة الثانية لا نحكم بالفطر، وإلا حكمنا بالفطر على الأصل من كونه خارجا من البدن. قال رحمه الله: الاستقاء أكرمكم الله القيء اختلف العلماء فيه، منهم من يقول يشترط أن يملأ الفم، ومنهم من يقول إلى النصف، ومنهم من يقول القليل والكثير سواء، وهو أصح الأقوال أن العبرة بالاستقاء وإخراج القليل والكثير بغض النظر عن نوعية الخارج ماء أو طعاما، أن هذا موجب للفطر، فإذا خرج منه القليل والكثير حكم بفطره. في حكم الاستقاء مسألة استدعاء النخامة من الصدر، البلغم من الصدر، وقالوا إذا قلنا العبرة بالقدر يصبح لا يؤثر إلا إذا كان قدرها بقدر النصف كما نصف الفم كما يقول من يقول، أو بقدر من الفم عن القول الثاني. وعلى كل حال لا يستدعي ذلك، لا يستدعي النخامة، وهي على وجهين: تارة تكون من الدماغ، وتارة تكون من الصدر. فقالوا إن فيها حديث طبعا في القيء والإجماع منعقد وليس هناك خلاف في مسألة القيء، فقالوا إنه إذا استدعى النخامة إذا كان لها جرم لا يجوز أن يبلعها، فإذا بلعها بعد ذلك أفطر، بخلاف الريق. قالوا لأن النخامة ليست من الفم والريق من الفم، ومن هنا شق التحرز عن الريق ولم يشق التحرز عن النخامة، لا من الدماغ ولا من الصدر. وعلى هذا قالوا إنه الحكم يختلف بين الريق وغيره، فالريق لا يفطر ولو جمعه وزرده، فإنه فيه شبهة عند بعض العلماء، والأصل يقتضي أنه لا يفطر. قال رحمه الله: أو استمنى. أو استمنى استدعى المليء، والاستمناء فيه حركة وإثارة للشهوة ثم إنزال، فمجرد الاستمناء وهي الحركة تحريك الشهوة لا يقتضي الفطر إلا إذا أنزل، فإذا حصل الإنزال حكم بفساد صومه. والأصل في ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته، والاستمناء شهوة، ولذلك يعتبر مؤثرا في الصوم. فإذا استمنى فقول جمهور العلماء رحمه الله على أنه يفسد الصوم ويجب عليه القضاء. قال رحمه الله: أو قبل أو لمس فأمنى أو أمدى. أو قبل أو لمس فأمنى أو أمدى. قبل التقبيل جائز ومشروع، وإذا قبل الرجل امرأته وهو صائم مالكا لإربه ولم يحدث منه إنزال فلا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وقالت رضي الله عنها كما في الصحيح: وكان أملككم لإربه. فإذا قبل ولم يحصل شيء فصومه صحيح، وهكذا لو باشر، إلا أن عن طائفة من السلف أن المباشرة باليد أشد من القبلة، وهو الجس باليد وإثارة الشهوة أشد من القبلة في التأثير في الصوم، ولذلك منع منها بعض العلماء وقالوا إنه لا يجوز للمسلم أن يثير شهوته، لأن في الغالب لا يأمن فيها نفسه بخلاف التقبيل. ثم قالوا إن الأصل المنع من الإثارة، وجاءت السنة بالقبلة فنستثني ما استثناه الشرع. وأما من حيث الأصل لو وقعت المباشرة دون إيلاج لأصبع ونحوه، ووقع التقبيل دون إنزال ودون مني في الاثنين، فإنه صومه صحيح، ويجبر هذا النقص بصدقة الفطر. فصدقة الفطر قالوا أنها تجبر النقص إذا حصل للإنسان مثل هذا الشيء. ومن أهل العلم من قال بل إنه عفو وليس بنقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل النقص في صومه لأنه قبل صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: أو كرر النظر حتى أنزل. إذا لابد من الإمناء على قول الجمهور. أما الإمذاء فإنه لا يفسد الصوم على الصحيح، والمصنف يختار أنه يفسد لو قبل فحصل مذي. المني هو الماء الأبيض الثخين الذي يخرج دفقا عند الشهوة الكبرى من الرجل، وأصفر الرقيق الذي يكون من المرأة أخف من الرجل ويكون عند الشهوة الكبرى. أما بالنسبة للمذي فهو الماء اللزج الذي يخرج قطرات، المني يخرج دفعة والمذي يخرج قطرات عند الإنعاض وهو انتشار الذكر وعند بداية الشهوة. فهذا لا يأخذ حكم المني، معنى أنه لا يفسد الصوم. والصحيح أنه يعني لا، أن الصوم صحيح وأنه لا يؤثر لأنه ليس بشهوة تامة. نعم. قال رحمه الله: أو كرر النظر حتى أنزل. أو كرر النظر حتى أنزل، طبعا نظر إلى شيء يثير شهوته، فكرر النظر من امرأته وأثارت شهوته بالنظر إلى شيء منها ثم أنزل، فإنه إذا أنزل في هذه الحالة حكم بفساد صومه ولا ينظر إلى مجرد. أما لو نظر وأثارت شهوته دون إنزال فإن صومه صحيح. يعني قال رحمه الله: أو احتجم. أو احتجم. نعم. قال رحمه الله: أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. عامدا ذاكرا لصومه، طبعا هذا في المساء المتقدمة، فخرج الناس بناء على العذر بالنسيان. إذا احتجم، الحجامة إخراج الدم من الأوعية الدموية، والفصد إخراج الدم من العروق. هناك حجامة وهناك فصد. الحجامة تكون للأوعية وهي أشبه بالتنقية لدم الإنسان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن يكن الشفاء ففي أربعة، ففي آية من كتاب أو شربة من عسل أو شرطة من محجم أو كية من نار، ولا أحب أن أكتوي. وقد احتجم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وأعطى الحجامة أجره، وأفضل ما تكون في 17 و19 و21. هذه هي السنة وهي من الطب النبوي تكلم عليه العلماء. فهذه الحجامة يفطر فيها الحاجم والمحجوم على ظاهر الحديث، قولي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي رافع وغيره رضي الله عنه وعن الجميع، قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا هو مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل وطائفة رحمة الله على الجميع، والجمهور على أن الحجامة لا توجب الفطر، واحتجوا بما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة أجره، واحتجم وهو صائم أيضا. وهذا الحديث، وقد ذكر حتى شيخ الإسلام ابن تيمية، وقع في عام حجة الوداع، أن حجامة عليه الصلاة والسلام وقعت في عام حجة الوداع، وذلك هي متأخرة. وحديث أفطر الحاجم المحجوم وقع يوم الفتح. ومن هنا اختلفت أجوبة العلماء عن هذا الحديث، حديث أفطر الحاجم والمحجوم، عن الجمهور. فقيل إن المراد به أفطر الحاجم والمحجوم أي كاد أن يفطر أو عرض أنفسهما للفطر، وفيه رواية عن أبي سعيد ولكن سندها ضعيف، أن المراد به أن الحاجم لا يأمن من دخول الدم والمحجوم لا يأمن أن يضعف، وهو من جهة النظر قوي، يعني دلالة الحال دالة على هذا، فإن الحجامة تضعف الإنسان لأنها تأخذ من دمه وهو صائم، وأيضا الحاجم لا يأمن أن يزدرد الدم. أما بالنسبة للجواب الثاني فهو النسخ، وقد أشار إلى رواية أنس عند في البيهقي وغيره، وتكلم على بعض الروايات فيها كلام أيضا، لكن الثابت أنها متأخرة، أن حديث ابن عباس متأخر وحديث أفطر الحاجم والمحجوم متقدم. ومن هنا القول بالنسخ من أقوى الأقوال. والقول الثالث أن المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على الحاجم ومحجوم فسمعهما يغتابان الناس فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا من أضعف الأجوبة، أن المراد به خاص، لأنه إذا قيل بذلك قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأيا ما كان فالحديث ابن عباس أصح إسنادا، وثبوته أقوى من ثبوت حديث أفطر الحاجم والمحجوم. وما ذكرناه من ورود التأخير خاصة، وأنه يلاحظ أن أحاديث الحجامة من رواية أصاغر الصحابة، وأحاديث الأفطر فيها عن أبي رافع وفيها عن غيره. ومن هنا قالوا إن روايات أصاغر الصحابة في التقدم والتأخر تقوي تقوى رواية الأصاغر، عندهم قاعدة بتقديم رواية الأكابر على رواية الأصاغر فيما فيه تفسير أو في يعني في معنى يحتمل التأويل. لكن بالنسبة لرواية الأصاغر في المتقدم والمتأخر تقدم رواية الأصاغر، لأنها لا تكون إلا في آخر حال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قوي حديث الجمهور وقوي قول من الحجامة لا تفطر. ولكن مع هذا ينبغي المسلم أن يحتاط كثيرا في هذا الأمر ولا يحتجم إلا عند وجود حاجة ويغلب على ظني أنه يقوى ويطيق الحجامة. نعم. قال رحمه الله: وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. الأصل في ذلك أن من أكل أو شرب أو استعط أو فعل هذه الأشياء ناسيا لصومه، وهذا يقع غالبا في اليوم الأول من رمضان، أن الإنسان ربما اعتاد شيئا من الأكل والشرب في وقت معين فيحصل منه النسيان. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل أو شرب في نهار رمضان وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فقول عليه الصلاة والسلام فإنما أطعمه الله وسقاه يدل دلالة واضحة على أنه لا يطالب بالقضاء وأن صومه صحيح. وعلى هذا فإن جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية والحديث على أن من أكل أو شرب ناسيا أن صومه صحيح، وذهب المالكية إلى أنه يجب عليه القضاء، وأجابوا من وجهين: من جهة النص قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن القضاء، وإنما قال إنما أطعمه الله وسقاه لكي يخرجه عن المتعمد، وحينئذ نحن نلزمه بضمان هذا اليوم، لأننا وجدنا الشريعة تلزم بضمان الواجبات عند النسيان، لأن هذا حق لله عز وجل. ثانيا قالوا إن ركن الصوم هو الإمساك، وقد عهدنا أيضا من الشريعة أن النسيان الأركان لا يسقط فعلها والمطالبة بها. كيف نسيان الأركان؟ لو أن شخصا سهى فسلم من اثنتين في الظهر أو من ثلاث في المغرب في العشاء، فإننا نقول يجب عليه أن يأتي بالركعتين الأخريين من الظهر، ويجب عليه أن يأتي بالركعة الأخيرة من العشاء، وكونه ناسي يعذر حال النسيان، فما دام في مصلى أو في المسجد يرجع ويتم ما بقي عليه. هذا يدل أصل قاعدة أن النسيان في الأركان لا يوجب الإسقاط، إنما يوجب سقوط الإثم ونحو ذلك. والصحيح مذهب الجمهور أولا لصحة دلالة السنة، وعندنا في الحديث ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد صحة الصوم لقوله فليتم صومه، والإتمام لا يكون في فاسد، ووصفه بكونه صائما وبكون الصوم يتم له إذا أمسك، فدل على أن تأويلهم ضعيف. وثانيا أن قوله من النسيان في الأركان لا يؤثر، نقول كما اختار بعض مشايخنا رحمهم الله هذه قاعدة واستثنت السنة منها هذا الأصل، فنقول لا تعارض، فلكل قاعدة مستثنياتها، وما دام قد صح الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نستثني به ولا إشكال. هذا بالنسبة للناس إذا نسي الأكل والشرب، واختلف في الجماع هل ينساه الإنسان وهل نسيانه مؤثر. والواقع أنه قد يقع منه نسيان كما في اليوم الأول إذا اعتاد إصابة آله في وقت ونحو ذلك. المهم أنه إذا وجد النسيان فهو عذر، وإذا ثبت هذا فإن الصحيح مذهب الجمهور أن النسيان لا يفسد إذا أكل أو شرب أو استعط ناسيا لصومه، فإنه لا شيء عليه ويتم صومه وهو صحيح. قال رحمه الله: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو درعه القيء لم يفسد صومه. قال رحمه الله: وإن طار إلى حلقه ذباب. هذه مسألة تعرف، يعني هي مسألة مسائل الإكراه، بعد أن بين حكم الناسي شرع في حكم المكره، ثم العلماء رحمه الله يأتون بصور قد يستغرب البعض منها، لكن هم يريدون تقرير الأصل. فلو قالك ولو أكره على الفطر صح صومه كفى عن هذا كله، يعني أنه شيء ليس باختياره. فالنائم إذا كان نائما ألحق بالمكره، ولذلك النائم والناسي والمخطئ والمكره بابهم واحد، والعلماء اختلفوا في تكليف هؤلاء. فالمراد هنا أن طالب العلم، ننبه على هذا، في المتون الفقهية المراد بالأمثلة ضبط الأصل، ولذلك إذا تعود طالب العلم على أن يرتب الأفكار بالأمثلة ويعرف ما هو المراد من هذا المثال ولماذا ذكر هذه الصورة بعد هذه الصورة؟ يستطيع أن يضبط المتون الفقهية، ويستطيع أن يرتب الأفكار في ذهنه، ويستطيع أن يستحضرها متى ما سئل واستفتي، بحيث إذا ذكر شيء يعرف ما الذي يستثنى منه، وإذا ذكر أصل عرف ما الذي يتفرع عليه. فهم العلماء رحمهم الله يذكرون مسألة أن يكره على الفطر بعد أن ذكر أن يكون ناسيا، ومن فعل ذلك ناسيا فلا شيء عليه. شرع في مسألة الإكراه. طيب إذا جئت للإكراه ماذا تفعل؟ تنظر من الأفضل في التمثيل أن تأتي بغالب ما يقع للناس، وقد تأتي بالنادر إشارة إلى المذهب. ومن هنا لا يستغرب على بعض العلماء ذكر بعض الصور النادرة، لأنها هي التي كان يدور عليها الخلاف بين العلماء، إما في أصلها وإما في حقيقة الصورة. فهنا في مسألة أوطار إلى حلقه ذباب، يعني الواحد يستغرب كيف جاءوا بهذا الشيء، لكن هم يريدون أن يذكروا لك مثال عن الإكراه. هذه الأمثلة من أين يأخذونها؟ يأخذها من أسئلة الناس وفتاويهم. نحن في نعمة، والناس يعيشون اليوم نعمة عظيمة، لكن والله لو أن الإنسان يعلم مقدار ما هو فيه من النعم، كان الناس يأتي عليهم أيام في السنة خاصة في فصول التي يتكاثر فيها الذباب لا يستطيع إنسان يفتح فمه إلا دخلت فيه ذبابة. نعم يا إخوان، نحن في نعمة عظيمة، ومن ذهب إلى البلاد الفقيرة والبلاد التي لا تملك شيئا عرف مقدار ما هو فيه من النعم. ومن هنا قد تجد الإنسان ما يستطيع يفتح فمه إلا ودخل الذبابة. يقع هذا، ويقع في بعض فصول السنة في فصول تكاثر الذباب يقع هذا، فيطير في حلقه ذباب. طيب إذا طار في حلقه ذباب فهو أجنبي داخل إلى الجوف، هل هذا يؤثر في الفطر؟ الجواب لا، لأنه يشق التحرز عنه ولا يمكنه، لكن لو أمكن التحرز نعم. أما كلامنا يطير بحلقه ذباب بغير اختياره، وما في أحد يسمح للذباب أن يدخل في حلقه. ومن هنا تفهم أنها صورة إكراه، وهم يخاطبون من عنده إحساس. لذلك لا يقال طار إلى حلقه ذباب أنه فاتح فمه من أجل أن يدخل الذباب فيه، اللي هو الاختيار. نفهم أن هذا اضطرار، وندرك بداهة أن مقصودهم صورة الاضطرار أكثر ما تقع في هذا إذا طار في حلقه ذباب. ونسأل الله الله يطير في حلقكم. يقرأ بعده. قال رحمه الله: أو غبار. أو الغبار من حيث الأصل عند العلماء لا يجوز أكل التراب. دخول الشيء إلى الجوف كما قلنا اختيارا واضطرارا. في حال هبوب الغبار يشق التحرز عنه، ولا يمكن للإنسان غالبا إذا سافر في البر وسفت الريح أو تحركت الرياح ما يستطيع إلا أن يدخل في حلقه الغبار أو يطير إلى جوفه الغبار. هذا الغبار لو أكله اختيارا أفطر، كما نبه الإمام قدامة وغيره ونبه العلماء في المطولات. لو أكل الغبار، لو أكل الطين، في نوع من الطين يأكلونه يقصدون به التداوي، لو أكله أفطر، ولو تعرض للغبار يريد الغبار أفطر. ومن هنا مسألة الدخان، البعض يقول لك هذا الدخان ليس بدواء وليس من جنس ما يؤكل وما يشرب، تقول الغبار ليس بدواء وليس من جنس ما يؤكل ويشرب، ومع ذلك نص العلماء على كونه مفطرا. صورة الإفطار بالدخان أن الدخان له مادة، وهذه المادة تتحلل عند استنشاق رائحة الدخان وتمتزج باللعاب، ولا يمكن غالبا إذا شرب الدخان أن يتقي هذه المادة، وغالبا أنه يزدردها، وحينئذ هو مفطر مفطر. أما المكابرة يقول ما يفطر ولا يدخل إلى جوفه، إذا قلنا بالأصل إذا جينا نخرج المسألة نقول أن العلماء نصوا على أن الغبار لو دخل إلى جوفه غبار وله جرم، معروف في السفساف خاصة يكون له جرم، لكن الدخان له مادة موجودة وهي تنزل منزلة الجرم. ولذلك عندنا الفكس وعندنا بخاخ الربو، حكمنا لوجود المواد الكيميائية الموجودة فيه والتي تتحلل وتفعل في الجسم، وهذه مواد موجودة في الدخان، هذه نافعة وهذه ضارة. استوى دخول هذا كما أن الغبار ضار وإذا دخل أثر، وغيره نافع إذا دخل أثر. إذن لا فرق عند علماء ما دام أنه أدخله باختياره بين كونه ضارا أو نافعا. وعلينا نقول أصول العلماء الذي يقول العلماء ما يفطرون بالدخان هذا يكابر، المعروف أصول العلماء تقتضي أنه يفطر، والمادة موجودة وجرم المادة موجود، ولذلك يجد أنه بشربه للدخان يتغير طعم الريق ويتغير طعم فمه، ومن هنا المادة موجودة. وبازدراد، ولا يمكن له إذا شرب الدخان يتقي ازدراد هذه المادة فيحكم بفطره من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله: أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء. تمضمض واستنشق على صورتين، إما أن يتكلف ويتعاطى أسباب الإهمال فيعاقب، وإما أنه لا شعوريا حصل منه هذا فهو في حكم الخطأ. بعض العلماء يغتفر ويقول ولا شيء عليه، وهو الذي ترجع عليه المصنف، ويكون في حكم من ليس باختياره. هذا وجه دخول هذه الصور، أنه إذا تمضمض مبالغا في مضمضته واستنشاقه يؤاخذ. ولذلك لما قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، منعه من تعاطي السبب في الإخلال. والأصل في السنة أن من تعاطى السبب في الإخلال يلزم ويتحمل في المأمورات وفي المنهيات. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة أعقابهم تلوح، رأى من الصحابة أعقاب لهم تلوح، قال ويل للعقاب من النار. ما في صحابي من هؤلاء لو كان يعلم أن عقبه لم تغسل كان غسلها، فنحن لا نشك أنهم لا يعلمون بالعقد. قالوا فلما قصر في التحري، لأنه كان المفروض أن يتحرى رجله لأنه مأمور بها واستيعابها، فلما قصر في التحري عوقب. وهنا لما تقصر، هناك تقصر في التحري في الواجب، فعل الواجب، والتقصير في التحري في ترك المنهي، لأنه مأمور بترك الشرب، بترك الشرب، وإذا تمضمض مأمور أن يحافظ حتى لا يشرب، وإذا استنشق مأمور أن يحافظ حتى لا يستنشق لا يستعط. فإذا قصر ألزم بتقصيره، ومن هنا إذا بالغ حكم بفطره على ظاهر السنة، لأنه قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فكلفه وألزمه وحمل المسؤولية عن نفسه، قال إلا أن تكون صائما، ومعناه لا تبالغ، لأن ما بعد إلا مخالف لما قبلها في الحكم، لأنه لما قال له بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما استثناء، الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، أي فإذا كنت صائما لا تبالغ. فلما نهى عن مبالغة معناه أنك إذا بالغت تحملت المسؤولية. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يتمضمض واستنشق مبالغا في مضمضته، كان يغرغر، وذكر العلماء هذا، فإذا غرغر ودخل شيء إلى جوفه أفطر. وأما إذا تمضمض مضمضته المعتادة ولم يشعر إلا والماء أو طعم ماء في حلقه فهذا لا يؤاخذ في فعله، وهكذا إذا استنشق. نعم. قال رحمه الله: أو فكر فأنزل. أو فكر فأنزل، وهذا كما يقول العلماء هجم عليه التفكير، يعني جاءه شيء عارض. وقيل أن يفكر المرة ولا يكرر، كما في تكرار النظر، أنه قال إذا كرر النظر. فالشاهد من هذا أنه إذا فكر مسترسلا وتعاطى السبب فأنزل، فإنه لا فرق بينه وبين من يستدعي وينزل، سواء بمباشرة أو بتقبيل أو باستمناء، لأنه يتعاطى السبب، الأول سبب حسي والثاني سبب معنوي، ولا فرق بين الاثنين. أما إذا فكر بأن كان في حالة ثم هجم عليه شيء وذهل أثناء هذا الشيء وفتن به من شهوة زوجته أو نحو ذلك فانشغل به حتى أنزل ولم يشعر، فهذا مستثنى، يعني إذا كان غصبا عنه وليس باختياره. أما إن يأتي الشخص ويفكر في الأشياء التي تثير الشهوة ثم ينزل ثم يقول من فكر فأنزل فلا شيء عليه، فلا، لأنه تعاطى السبب ويريد استثارة الشهوة بطريقة لم تكن حسية، صحيح أنها معنوية متعلقة بالفكر لكنها كالحسية، كما لو استدعى المني بالاستمناء لا فرق بينهما. نعم. قال رحمه الله: أو قطر في إحليله. الإحليل مجرى البول من الذكر، وهذا راجع إلى مسألة هل الإحليل ينفذ إلى الجوف، وهل المثانة جوف أو ليست بجوف. فما المصنف يميل إلى أنها لا تأخذ حكم الجوف إذا قطر في الإحليل. بناء على هذا القول إذا أجريت له العملية التي تعرف بتوسيع المجرى البول أكرمكم الله لا يحكم بفطره، أنهم يرون أنه لا ينفذ، واختيار بعض العلماء أن المثانة نافذة من الحالب إلى الجوف، وهذا يؤثر في الصوم، وهو أقوى من ناحية النظر، وأشار إليه الإمام النووي رحمه الله في المجموع وكذلك الماوردي في الحاوي. نعم. قال رحمه الله: أو احتلم. أو احتلم، هذا شيء لا يملكه، هذا طبعا انتهى من المكره ودخل في النائم، عندنا الناسي وعندنا المكره، لم يأتي بالإكراه أنه شخص يهدد أو كذا، لكن بغير اختياره، هم عندهم مكره يكره على الشيء، وعندنا مكره يعني ليس باختياره، والمراد هنا التجوز في الإكراه الذي ليس بالاختيار، وليس المراد أن يهدد حتى يطير في حلق الذباب أو ما تقدم من المسائل، لا، إنما المراد بها نفي الاختيار الذي ينزل منزلة الإكراه. هنا شرع في النائم، النائم إذا نام واحتلم وأنزل فصومه صحيح، فلو أنه نام ثم رأى في نومه ما يثير شهوته ثم نزل منه المني فصومه صحيح لوجود العذر ويتم صومه ولا يؤثر فيه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، وهو حديث عائشة وعلي رضي الله عن الجميع في السنن وهو صحيح. نعم. قال رحمه الله: أو ذرعه القيء لم يفسد صومه. أو ذرعه يعني غلبه القيء لم يفسد صومه، وهذا كما ذكرنا لأن حالة اضطرار لا حالة اختيار. نعم. قال رحمه الله: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر. من أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر. أمر الله المسلم أن يمسك عند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، والنصوص كما قدمنا واضحة في الكتاب والسنة على هذا، وهو قول جماهير أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم بعدهم من السلف الصالح. وكان الصحابة في بداية الأمر يتأولون الآيات كما في حديث عدي في الصحيح، وأيضا ثبت في الصحيح من حديث سهل رضي الله عنه أن الصحابة لما نزل قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أول ما نزل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال رضي الله عنه: فكان الرجل كما في الصحيحين رواية في الصحيحين كان الرجل إذا نام يربط خيطا أبيض وخيطا أسود، اتباع للوارد، هذا ما هو استخفاف بهم رضي الله عنهم، تجرد للكتاب كيف ما جاء يفعلون ما ورد. قال: الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كان يضع عنده خيطان ومنهم من كان يربط الخيطين فينظر حتى يتبينهما، فنزل قول الله تعالى من الفجر، فعلموا أن الله يريد من تبين النهار من الليل. ومن هنا يعني تأويلات الصحابة في تفسير الآية ينبغي أن ترد إلى هذا الأصل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نقف عند هذا الحد إن شاء الله. يوم الجمعة ليلة السبت سيكون الدرس القادم في الدورة، نختم به إن شاء الله الدورة، ويكون صيام التطوع مع الاعتكاف إما في رمضان أو تكون له دورة إن شاء الله أخرى، وليلة الجمعة الدرس على ما هو عليه في العمدة بإذن الله، يعني إن شاء الله. أما غدا لا يوجد درس، الدرس القادم إن شاء الله يوم الجمعة ليلة السبت في عمدة الفقه في كتاب الصيام، وبالنسبة لدرس عمدة الأحكام على ما هو عليه إن شاء الله. جزاك الله خير. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليك، وغفر الله لوالديك وبارك للأحياء فيهم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فلا زال الكلام موصولا عن متن عمدة الفقه في أحكام الصيام، وبين المصنف رحمه الله في هذه المسألة أن من أكل، وهذه مسألة من أكل يظنه ليلا، هذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله بالشك، مسائل الشك، أن يكون الإنسان في الليل فيشك هل طلع عليه الفجر فيمسك أو لم يطلع الفجر فيأكل، وهناك مسألة تقابلها وهي أن يكون صائما فيشك في غروب الشمس هل غابت الشمس فيفطر أم لم تغب الشمس فيجب عليه أن يظل صائما حتى يتحقق مغيبها. هذان الموضعان من مواضع الشك في العبادة، والمراد به في التأقيد. أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي أن يقوم الإنسان في الليل أو يكون جالسا في الليل ويشك هل أذن الفجر أو لم يؤذن، وهل دخل وقت الإمساك أو لم يدخل، فالأصل أنه في الليل، وحينئذ نقول له إما أن يمكنه أن يتحرى وإما أن لا يمكنه ذلك. فإذا أمكنه التحري كأن يكون داخل غرفة ويمكنه أن يخرج ويسأل إخوانه أو الناس بخارجها ويستطيع أن يتحقق، أو يكون في بر في غرفة يستطيع أن يخرج فينظر هل طلع الفجر أو لا ويعرف أمارات الفجر، فحينئذ نقول يجب عليه أن يتحقق قبل أن يأكل. إذن إذا شك هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر وبإمكانه أن يتوصل إلى اليقين، فإنه يجب عليه أن يتحرى وأن يتحقق هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، ولا يجوز له أن يعمل الشك، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك، وحينئذ الاجتهاد مع القدرة على الوصول إلى اليقين. فلو أن شخصا كان في بلد ويمكنه أن يسأل عن جهة القبلة فجاء يجتهد لكي يصلي باجتهاده، نقول له لا اجتهاد، لأنه يمكنه أن يصل إلى اليقين بسؤال أهل الخبرة والمعرفة. فإذا أمكنه التحري فنلزمه بالتحري، يكون التحري بسؤال الناس، يكون التحري بالنظر في ساعته ومعرفة تقويم الفجر، يكون التحري بالخروج من الغرفة إذا كان في بر، لأن المدن مع وجود الأضواء يصعب معها معرفة دخول الفجر وتبين الفجر الصادق من الكاذب. وحينئذ إذا كان في بر ويمكنه النظر والسماء صحو نقول له تحرى. أما إذا كان لا يمكنه التحري ولا يستطيع أن يصل إلى اليقين وقام، فحينئذ نقول له يجوز لك أن تأكل. وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمهم الله، وشدد في هذا المالكية، لكن الجمهور على أنه يجوز له الأكل. ثم إذا أكل فلا يخلو من حالتين، إذا قام وهو لا يدري هل طلع الفجر أو لم يطلع، يطلع ثم أكل، لا يخلو من حالتين، إما أن يتبين له الأمر وإما أن يرجع وينام ولا يتبين له الأمر. فإن تبين له الأمر اللي هي الحالة الأولى، إما أن يتبين أنه مصيب أو يتبين أنه مخطئ. إذا قام فأكل بناء على أنه يظن أن الليل باقي ثم تبين له حقيقة الأمر، إما أن تتبين بصواب وإما أن تتبين بخطأ. فإن تبينت بصواب فلا إشكال أنه لا شيء عليه، لأنه أكل في وقت يجوز فيه الأكل ولا إشكال في هذه المسألة. أما إذا تبين أنه أخطأ فإنه يجب عليه القضاء، وهذا قول جماهير الأئمة رحمهم الله من السلف والخلف، لأنه يجب عليه أن يقضي، إذ الأصل أن يصوم يومه كاملا وقد اجتهد وظن وبان خطأ ظنه، فوجب عليه ضمان حق الله عز وجل. كما لو ظن إنسان أنه قضى دين المخلوق وتبين أنه لم يقضه، إنه يجب عليه معذور حال الظن وغير معذور بعد التبين، وهذا مبني على قواعد سنذكرها. أما حكمنا بجواز الأكل له فهذا مبني على القاعدة الشرعية، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فنقول له إذا قمت أثناء الليل ولم تتبين الفجر فأنت في الليل حتى تتحقق من دخول الفجر، لأن الأصل بقاء الليل وليس هناك دليل على زواله، فيجوز لك الأكل. هذا وجه قول الجمهور أنه يجوز له أن يأكل. أما القضاء فلأن القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، أي لا عبرة بالظن الذي بان خطأه، فالشريعة تسقط الاعتداد به، لكن لا يلحقه إثم لمكان الخطأ، ويجب عليه ضمان حق الله عز وجل لمكان النقص. هذا إذا تبين له أنه أصاب أو تبين له أنه أخطأ. أما لو أنه قام أثناء الليل فأكل أو قام أثناء نومه فأكل أو شرب ثم رجع ونام ثم استيقظ وإذا به بعد صلاة الفجر، لا يدري هل أكله وقع في وقت الجواز فلا شيء عليه، أم أن أكله وقع في وقت الإمساك والتحريم فيجب عليه الضمان؟ نقول له اليقين أنك أكلت في الليل حتى تتأكد أنك أكلت بالنهار، وحينئذ هو معذور وصومه صحيح. إذن الخلاصة أن من قام أثناء الليل ولا يدري هل طلع الفجر أو لم يطلع، نقول إما أن يمكنه أن يستبين فيجب عليه، وإما أن لا يمكنه الاستبيان، فحينئذ إذا أكل أو شرب إما أن يتبين له الأمر وإما أن لا يتبين له الأمر. فإن تبين له الأمر بصواب فلا إشكال، وإن تبين أنه بخطأ أي أنه أخطأ فيجب عليه ضمان خطئه ويسقط عنه الإثم للخطأ، وهذا معنى قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فالإثم يسقط بالخطأ والضمان واجب. ولذلك لو أخطأ إنسان في حق أخيه نقول لا إثم عليك في الخطأ ولكن تضمن حق أخيك، فلو كسر شيئا لألزمناه بضمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فدين الله أحق أن يقضى، فإذا كانت حقوق المخلوقين تضمن بالخطأ فحق الله أولى أن يضمن بالخطأ، فالمؤاخذة ساقطة ولكن يجب عليه الضمان. قالوا لأنه لا يقع في الخطأ إلا بنوع من الإهمال والتقصير، ولو تحرى كما ينبغي أن يتحرى لأدرك حقيقة الأمر وجليه. هذا بالنسبة لمن استيقظ ولا يدري هل طلع الفجر أو لم يطلع. وأما إذا استيقظ وأكل ثم نام ثم استيقظ بعد ذلك ولا يدري هل كان أكله أثناء نومه بعد طلوع الفجر فيجب عليه القضاء، أم أنه وقع قبل طلوع الفجر فصومه صحيح، نقول الأصل أنه أكل في الليل، والأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل أيضا براءة ذمته من المطالبة بالقضاء حتى نتحقق أنه أخطأ، وحينئذ لا يجب عليه شيء وصومه صحيح ولا شيء عليه. فلو سألك سائل وقال قمت أثناء نومي وأكلت ولا أدري هل وقع أكلي أثناء الحل أم وقع أكلي في وقت الحرمة، ثم إني إلى الآن لم يتبين لي صواب فعلي من خطئه، تقول له صومك صحيح ولا شيء عليك، وإن كان يمكنه التحري فإنه يأثم بترك التحري. نعم. قال رحمه الله ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. أنت قبلها. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا، فبان إذا معناه أنه شك وأخطأ في ظنه فقدر أنه في الليل ثم تبين أنه أخطأ، قلنا يجب عليه القضاء. نعم. ومن شك، قال رحمه الله ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، هذا الذي لم يتبين له شيء لكن الأول تبين له أنه أخطأ، فذكر لك المصنف صورتين، أن يتبين له أنه أخطأ فحينئذ يجب عليه الضمان، وأن يشك فيأكل ولا يتبين له شيء فالأصل بقاء الليل حتى يتأكد أنه أكل في وقت التحريم. نعم. قال رحمه الله ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. هذه المسألة ضد المسألة الأولى، الأولى شك في دخول وقت التحريم، والأصل أن الأمر حلال، لأن الليل لما يكون نائما حينما يكون نائما ويستيقظ الأصل أنه في الليل حتى يتحقق أنه دخل النهار، لكن هنا الأصل أنه في النهار وأن الواجب عليه أن يمسك، وشك هل غابت الشمس أو لم تغب، نفس الشيء تستصحب وتقول الأصل بقاء النهار حتى يتحقق من غروب الشمس، إذن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا يجوز له أن يفطر إلا بيقين أو غالب ظن. اليقين أن يتأكد من أن الشمس قد غابت بأمارة ظاهرة يقينية، رأى الشمس تغيب ويعرف علامات غيبها وجزم وأقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، تأكد فلا إشكال. فنحن الأصل عندنا أنه لا يفطر إلا بيقين، لكن لو شك هل غابت الشمس أو لم تغب، يقع هذا في الأماكن المظلمة كالكهوف والحجرات والغرف، ويقع كذلك في حال الغيم إذا لم تكن هناك مواقيت أو آلات للحساب وأصبح الشمس مغيمة، السماء مغيمة، فإنه يصعب أن في بعض الأحوال أن يتأكد مغيب الشمس، فنقول له اصبر حتى تتحقق من مغيبها أو يغلب على ظنك، فإما يقين وإما غلب الظن، صبر وتحرى. نقول له إذا لم يغلب على ظنك وأكلت فأنت آثم، فلا يجوز له أن يأكل حتى يغلب على ظني أن الشمس غابت. غلب على ظنه وأكل ثم طلعت الشمس أو تبين له أنه أخطأ، فحينئذ يجب عليه القضاء. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله على أنه إذا تبين له أن الشمس لم تغب وكان قد أكل ظانا مغيبها فإنه يجب عليه القضاء. وفيه الأثر وقد قال عروة ليس في القضاء شك، وقال عمر بن الخطاب الخطب يسير، أي أننا نقضي يوما مكانه، والأصل أنه لا يفطر إلا ببينة، فلما قصر في التحري ألزم بعاقبة تقصيره، وهذا أصل قررناه في شرح الدروس الماضية أن الشريعة تلزم المخل إذا تساهل في التحري والضب بإخلاله. ومن هنا قلنا حديث ويل للأعقاب من النار، لا يتصور أحد أن الصحابة رضوان الله عليهم يتركوا أعقابهم تلوح.